أن تقدم لكم الدرس 75 بعد 100 الأولى من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبال وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه، إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه. قال رحمه الله: ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان بعض الأحكام المترتبة على عقد المساقات، وقد ذكرنا غير مرة أن العلماء والفقهاء رحمهم الله إذا بيّنوا العقود الشرعية من حيث اللزوم وعدم اللزوم فإنهم يشرعون بعد ذلك في بيان الآثار المترتبة على هذه العقود. فإذا اتفق طرفان، المالك للأرض والنخيل أو الأعناب مع العامل على سقي العنب والنخيل، وتمت المساقاة بالصورة الشرعية، فإن هناك التزامات على العامل وهناك التزامات على رب الأرض. فيرد السؤال: ما هو الواجب على العامل أن يقوم به بناء على هذا العقد، وما هو الواجب على رب الأرض صاحب النخل بناء على هذا العقد؟ فعقد المساقاة عقد مقابلة وعقد معاوضة، فكل واحد من الطرفين يعطي للآخر شيئا ويأخذ لقاء ذلك شيئا آخر، فالعامل عليه التزامات. وضبط بعض العلماء هذه الالتزامات بأنه يجب عليه القيام بكل ما يتكرر في العام، مثل الإبار تأبير النخل، ومثل تصريح النخل وتصريح العراجين التي فيها ثمرة النخل، ومثل تقليم العنب، وغير ذلك من الأمور التي سنبينها ونفصلها إن شاء الله تعالى. فهذه الأمور تتجدد. وعلى رب الأرض ومالك الأرض أيضا التزامات ينبغي أن يقوم بها. فالآن سيشرع المصنف رحمه الله في بيان هذه الالتزامات حتى لا يدخل العامل على حق رب المال، ولا يدخل رب المال على حق العامل، ولا يلزم العامل بشيء لا يلزمه بالعقل. فلا بد من معرفة ما الذي على العامل وما الذي على رب الأرض. فيلزم العامل كل شيء فيه مصلحة الثمرة، وهذا يشمل أمورا منها ما يتعلق بالنخلة ذاتها والعنب، شجرة العنب نفسها يقوم بأشياء معينة هي من مصلحة الثمرة، بحيث إذا أخل بها أضر بالثمرة. فعندنا مثلا تأبير النخل، لو أنه لم يحسن تأبير النخلة أضر بالثمرة، فهو ملزم بناء على عقد المساقاة أن يقوم بالتأبير وتغبير النخل بالطريقة المعروفة والمتبعة والتي يسير عليها الناس في عرف النخيل. كذلك هو ملزم في تقليمه للعنب وقيامه على مصالح الثمرة بجميع ما جرى به عرف المزارعين وأصحاب الأعناب في إصلاح هذه الثمرة. هذا بالنسبة لنفس الشجرة، فيشمل هذا إزالة الشوك الذي يسمى في عرف العام اليوم البرش، برش النخيل، ويشمل إصلاح الأقمية والذي يعرف في عرف العام اليوم تعديل الأقمية، وسنبين إن شاء الله. كذلك يلزم، هذا بالنسبة لذات النخلة يلزم بالتأبير. أما بالنسبة لما يتعلق لأرض النخلة، الأرض التي فيها النخلة، فيلزمه عزق الحيضان، والمراد بذلك ضربها بالمسحاء وقلب ظهرها بطنها وإخراجه حتى يشمس، ووضع السماد وإزالة الحشيش. وهذا سنبين أسبابه، لأن هذه الأشياء كلها إذا قام بها العامل انتفعت الثمرة. فالأرض إذا سقيت فإنها إذا كانت أرضا زراعية فيها غذاء وفيها القوة فإن الثمرة تكون قوية، والقوة التي تعين الأرض بقدرة الله عز وجل وتساعد على صلاح ثمرة المزروع فيها لابد من تعاطي أسباب. فتشميسها، يعني حينما تحرف الأرض وتعزق ويقلب بطنها ظاهرة وتأتي الشمس عليه تغتذي الأرض أكثر وتتفكك، وحينئذ تقوى عروق النخل على امتصاص الماء. كذلك أيضا وضع السماد فيها، فإن السماد أكرمكم الله إذا وضع في الأرض اغتذت الأرض وأصبحت الأرض فيها غذاء، بحيث إذا امتصت جذور النخيل امتصت غذاء فانتفعت الثمرة فيكبر حجمها ويجود طعمها. ولربما كثرت الغلة، فبدل أن تخرج النخلة عبقا أو عبقين أو ثلاثة قد تخرج إلى عشرة، وهذا كله يعرفه عن الخبرة بالنخيل. فإذا ما دام أن عزق الأرض حرف الأرض يصلح الثمرة نلزم به الآن، لكن نلزم بالعرف. العرف عند أهل النخل مثلا أنها تعزق مرة في السنة، فنلزمه بمرة في السنة. إذا جرى العرف في بعض الأحيان في عرف المزارع التي حصلت فيها مسقاة أنها تعزق مرتين، فحينئذ نقول اعزقها مرتين. وهذا العزق يكون على صورتين، تارة بنفسه يضرب بالمسحاة، وهذا أشق ما يكون في عناء خاصة إذا كانت المزرعة كبيرة، وتارة يعزق بالآلة، آلة الحرب من بقر أو ما يوجد في زماننا من الآلات التي يستعان بها بعد الله عز وجل في عزق الأرض وقلب بطنها إلى ظهر. إذن حوض النخلة تحتاج إلى إصلاحه بالسماد وإصلاحه بالمسحاة بعزقه. ربما أيضا تحتاج النخلة إلى إصلاح الحوض لحفظ الماء، ما يسمى بالعقوم، عقوم الأحواض. فأنتم تلاحظون أن كل نخلة لها عقم، فتارة يكون صغيرا وتارة يكون كبيرا. فلو أن هذا العقم تساقط مع مرور الشهر والشهرين، خاصة مع الرياح إذا كانت الأرض جافة، فإنه ينزل. وإذا نزل العقم كانت نسبة الماء قليلة وما ترتوي به النخلة قليل، وإذا قل الماء قلت الثمر. فنقول أنت مطالب برفع هذه العقوم، وإذا كانت العقوم تحيط بالنخلة يرفعها رفعا يعين على إصلاح الثمرة ويتحقق به النتاج على أتم الوجوه وأكملها. هذا بالنسبة للأمور التي نطالب بها العامل في حوض النخلة، أرض النخلة. هناك أمور نطالبه بها في جريان الماء ووصول الماء من البئر إلى النخيل إلى الأعناب. فإذا كانت هناك جداول، أولا يطالب بإصلاح الجداول، والجداول التي تعرف في زماننا بالقنطرة، قنطرة الماء. وقنطرة الماء تعرف أنها تحتاج إلى كثفين يحفظان الماء ويجري بينهما، وهو الذي يسمى بالقنطرة ويسمى في القديم بالمازيانات والجدول. كل هذا يطالب به. فنقول له هذه المزرعة ما دمت قد التزمت بسقيها فأنت مطالب بكل ما يعين على سقيها ووصول الماء إلى النخيل، فيطالب بإقامة هذه العقوم ويطالب بتقسيم العقوم بين النخيل من أجل يجعل لكل نخلة حوضها ويجعل لكل مجموعة من الأعناب حوضها أيضا. فإذا طالبناه بذلك طالبنا لمصلحة الثمرة. ولا يقول العامل إن الجدول يطالب به رب الأرض، لأنه في الحقيقة الجدول سيبقى في الأرض بعد خروج العامل وانتهاء المساقة، سيبقى في الأرض. فقد يقول العامل رب الأرض هو المطالب بالجدول، نقول له لا، لأن العقد السقي والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلما كان التزامك في العقد بينك وبين رب الأرض أن تسقي النخيل وسقي النخيل مفتقر إلى إقامة هذه الجداول فأنت مطالب بها. كذلك بالنسبة لهذا الماء فيه مسألتان، المسألة الأولى تتعلق باستخراجه من البئر، فالعامل مطالب باستخراج الماء من البئر، ومطالب أيضا بجريانه من البئر من الموضع الذي استخرج فيه مثل البركة أو نحوها ووصوله إلى النخيل وإلى الأعناب. فإذا جالبان مطالبه أولا باستخراج الماء، فما يكون من الآلات التي تحتاج إلى إدارة مثل ما هو موجود في زماننا المكائن الزراعية يطالب بتشغيلها والقيام عليها من أجل إدارتها حتى تدار ويخرج الماء. إذا كانت تسقى بالنضح والدلو والرشاء نطالبه بالجلب، إن كان تسقى بالسواني نطالبه بإدارة السواني. هو يطالب فقط بتحصيل أو بإدارة ما يمكن من خلاله وصول الماء، لكن بالنسبة للآلة نفسها اللي هي السانية أو المكينة الزراعية هذه على رب الأرض، نفس الآلة والمكينة على رب الأرض، ولكن إدارتها وتشغيلها لأن تشغيلها يحتاج إلى عناء وهذا معروف فيطالب به العامل. فنقول رب الأرض يحضر المكينة ويلزم رب الأرض بإصلاح المكينة إذا تعطلت أو خربت، يلزم بوقودها، يلزم بكل ما فيه يعني مما يعين على إدارتها وتشغيلها. فلو تعطلت وكان عطلها بدون تفريط من العامل يطالب رب الأرض بإصلاحها. هذا بالنسبة لمسألة إخراج الماء من البئر. قال بعض العلماء في القديم كان هناك ما يسمى بالعيون، وكانت الآبار أصلا تنقسم إلى قسمين، هناك آبار التي تعرف في زمان الآبار الاتوازية، هذه بقدرة الله عز وجل الماء يقوى فيها بإصابة العين، لأن الماء يجري تحت الأرض بعيون ولربما يكون مثل البحر على حسب كثرته وقلته. فأسكن قال الله عن ماء السماء فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فالله أسكن هذا الماء في الأرض وأجراه عيونا. ثم هذه العيون الآبار الاستوازية الموجودة في زمان ليست كالقديمة، وأنا أقول هذا الكلام حتى يتصور طالب العلم ويعرف كلام العلماء فيما سيأتي، لأنه ليس المراد أن نحفظ القديم، إنما المراد أن نفهم لماذا ألزموا بالقديم حتى نفهم كيف نخرج المسائل المعاصرة على المسائل القديمة، لأننا إذا قرأنا الفقه بالطريقة القديمة ليست موجودة الآن، وإذا قرأنا بالطريقة الجديدة دون أن نخرج على القديم أصبحنا لا نحسن فهم هذه المسائل وتخريجها، فلابد من الربط بين القديم والجديد. وهذا ما يقول العلماء نبدأ من حيث انتهى السلف رحمهم الله، يعني هم قعدوا لنا فنفهم تقعيدهم وتأصيلهم ثم نخرج الموجود في زمانه على ما ذكروه. نقول كالمياه إذا جرت في الأرض تجري عيونا، فإذا حفر البئر الموجود في زمانه يحفر بقدر معين ونسبة معينة، إذا أصاب العين جاء الماء وإذا لم يصب العين فلا ماء. يعني ممكن أن تجري العين وبينها وبين البئر الذي يحفر شبرا واحدا ولا ينتفي، وقد يخسر 100,000 والمئتين ولا يجد ماء لأن الله لم يوفق على المجرى نفسه. لكن في القديم يعني هذه العيون التي تجري في الأرض أشار الله تعالى قوله وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا مثل أجاج، ومن قدرة الله عز وجل في بعض الأحيان تجري العينان متساوية مع بعضها، يعني تجري عين مالحة وعين عذبة في مجرى واحد أجراه الله جل جلاله. لا تستطيع أن تجد ملوحة الماء المالح الأجاج في الماء العذب الذي هو كالسكر، ولا تستطيع أن تجد عذوبة الماء العذب في الماء الأجاج، بينهما برزخ ما في بينهما حاجز ولا بينهما حائل، لكن الله بقدرته وضع هذا البرزخ. وقد ذكر لي من رأى ذلك بعيني من المشائخ حينما كان صغيرا يقول والله شربت منهما، هذا عذب وهذا من ألذ ما يكون وأعذب ما يكون، وهذا ملح أجاج لا تستطيع أن تدخله في فمك، وهذا من قدرة الله. ففي العصر الحديث هذه الآبار الازدواجية ما يستطيع العامل أن يعمل شيئا، يعني ما يستطيع أن يدخل بالبئر ويصلح شيئا. فتخريج مسألة الآبار الازدواجية على اصطلاح الدبول اصطلاح المجاري الماء ما هو موجود على مسألتنا الموجودة في عصرنا بالآبار الازدواجية التي تحفر بالنسبة المعينة دون وجود جنة. النوع الثاني الآبار القديمة، والآبار القديمة التي تحفر بقطر معين يقصد منها هي في الحقيقة تحفر على حسب كثرة الماء في الأرض وقلته، في بعض الأحيان يكون الماء سطحيا وقد يحفر 4 أمتار ويصبح بئرا تنتح منه للماء وتسقي منها الزرع، ثم بعد 3 ساعات 4 ساعات يعود مرة ثانية ويمتلئ، لأن الماء كثيف والأرض تختلف في قلتها وكثرتها. فهذا البئر الذي هو 3 أمتار أو 4 أمتار يكفي لسقي المزرعة، لكن قد يسقى عن طريق السواني، قد يسقى عن طريق الدلو. فحينئذ هذا النوع من الآبار لا يمكن أن ينتفع به رب الأرض ولا يمكن أن يسقى منه إلا إذا نظف وعمل وقام العامل بتهيئة الأسباب لخروج الماء. وهذا يستلزم في بعض الأحيان يحفر بالطريقة العادية القديمة ويكون على العيون، وتكون العيون في أسفل البئر ثم تطفح وتعلو، وهذه العيون مجاريها تضيق وتتسع، فيلزم العامل بتوسيع مجاري الماء، لكن ما يلزم بالآلات التي تسحب الماء. نطالبه بتنظيف هذا البئر إذا احتاج إلى تنظيف، وكان موجود إلى عهد قريب يقوم رب المزرعة بتنظيف البئر وإصلاحه. وفي بعض الأحيان يسمونها المروة والجنة، البئر مثلا لو فرضنا أنه كان 3 أمتار قطر بئرا واسعا مثلا، هذا البئر بجوانبه ينزل ماء ويخرج منه الماء، ففي بعض الأحيان يحتاج إلى استصلاح هذه الجوانب، فإذا نطالب العامل باستصلاح هذه الجوانب. إذا نحتاج أول شيء في البئر الذي يستسقى منه يقوم العامل بسقيه. طيب لو فرضنا أن الماء لا يستخرج من الآبار وإنما يأتي مثل ما هو موجود في بعض الأحيان العيون التي تجري على وجه الماء وجه الأرض، ويكون الماء كثيرا والعامل لا يحتاج إلى مكينة ولا يحتاج إلى بئر يصلح جنة أو يصلح مجاري الماء فيه، فنقول حينئذ يلزم العامل بإصلاح مداخل الماء للمزرعة. فالمزرعة مثلا إذا كانت تطل على سيل أو تطل على عين والتزم العامل أن يقوم بسقيها، نقول يلزمك بموجب العقد أن تصلح مداخل الماء إلى المزرعة، وهذه المداخل عن طريقها يكثر الماء ويقل الماء. فلو أن هذه المداخل وجد فيها أوساخ، في بعض الأحيان مجاري السيول يوجد فيها مثلا الشجر المتقطع الذي يجرفه السيل والأوساخ التي أخذها السيل، فتأتي في المواضع المعينة وتسدها. فلو قال العامل هذا ليس شغلي لأن عملي وما أشتغل به في داخل المزرعة، نقول أنت مطالب مثل ما أنت مطالب في البئر بتنظيفه مطالب بتهيئة مدخل الماء إلى المزرعة، لكن ما وراء ذلك مثل لو كان الأمر في السيل نفسه ما نطالب العامل به، مثل ما هو موجود الآن في زماننا المواطير هذه التي تسحب من السيول أو من الغدران. لو أن رب المزرعة جاءك سألك قال لك أنت قرأت باب المساقات، فأنا اتفقت مع العامل على أن يسقي مزرعتي وقد هيئت له هذا الماطور، لكن الماطور يحتاج مثلا إلى عمل معين بحيث يكون دفعه للماء أكثر، نقول إن كان هذا العمل مما يتصل بحسن إدارتي والقيام عليه وهو مما جر العرف أن يقوم به العامل نلزم به العامل، أما إذا كان مما لا دخل للعامل به ليس، فأنت المطالب باستئجار من يقوم بذلك ولا نطالب به العامل. إذن هناك أمور تتصل بالنخلة نفسها يقوم بها العامل، وهناك أمور في أرض النخلة وهناك أمور في جلب الماء إلى النخلة سواء كانت في الآبار نفسها أو فيما بين الآبار وبين حياض النخل وأماكن النخل من حيث وصول الماء إليها. الجداول التي يجري فيها الماء ما بين العين وبين النخلة أو الجداول التي يجري فيها الماء ما بين البئر أو البركة وما بين النخلة، هذه الجداول في بعض الأحيان تحتاج إلى عمل. العشب تعرفون أنه إذا جرى الماء أنبت العشب بقدرة الله، خاصة إذا كانت الجداول من طين فينبت فيها العشب، وإذا نبت فيها العشب حصل الضرر من وجهين. الوجه الأول أنه يعيق وصول الماء إلى النخل. الوجه الثاني أن هذا العشب يستنزف الماء لأنه يشرب من الماء فيأخذ نسبة من الماء، فيطالب العامل بإزالة جميع هذه الأعشاب. هي فيها كلفة وفيها مشقة لكن يطالب بها بموجب عقد المساقات. فإذا لو سأل سائل نقول عما هو مطالب به فيما بين مواضع الماء والوصول إلى النخلة، نقول يطالب بتهيئة كل الأسباب لوصول الماء إلى النخل وسقيه على الوجه المعتبر. هذه كلها التزامات نلزم بها العامل. فقال رحمه الله: ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسق ودباغ. من حرث، من بيانية، من بيانية. فقوله من حرث كل ما فيه صلاح الثمرة. القاعدة تقول يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة. هذه القاعدة، أننا نطالب العامل بكل شيء، بعمل أي شيء فيه مصلحة للثمرة، مما جرى العرف أن العمال يقومون به. من حرث، الحرث العزق يسمى في زماننا وفي عرف الناس العزق، أو هو صورته أن تضرب الأرض بالمسحة وتحفر من أجل قلب بطنها إلى ظهر. فالأرض إذا مضت عليها سنة أو سنتين أو أكثر من سنة وهي لم تقلب أصبحت صلبة، وحينئذ الجذور الموجودة في النخلة تمتص الماء بصعوبة، وإذا أصبحت صلبة قل نزول الماء إلى أسفل، وإذا قل نزول الماء إلى أسفل بقي الماء على وجه الحوض أكثر مدة، فأخرجته الشمس وتبخر مع الشمس ونزلت النسبة الضئيلة إلى عروق النخلة. فإذا تحتاج الأرض إلى العزق والضرب بالمسحاء لأمرين. الأمر الأول تفكيك هذه التربة حتى تستطيع جذور النخلة أن تمتص الماء أكثر، ولذلك إذا ضربت المسحة وأصبحت الأرض هشة بمجرد ما تسقيها يذهب الماء تماما، لأن الأرض أصبحت مهيئة للسقي فيشرب جذور النخلة تشرب بكثرة، ويكون هذا في مصلحة للثمرة، لأنها إذا شربت بكثرة جادت ثمرتها وكثرت، يعني كانت المصلحة، فيطالب بحرث الأرض. المصلحة الثانية أن هذا الحرث يقتل الجذور الأعشاب الذي يسمى بالنجيل، يسمى بالعشب. هذا النجيل إذا انتشر في الأرض فإنه يشرب الماء عن النخلة، فبدل ما أنت ساقل للنخلة إلى النجيل هو الذي يشرب الماء، وهذا يضر بالثمرة ويضر بكثرتها وجودتها، لأن نسبة الماء التي تصل قليلة وتزاحم جذور العشب تزاحم جذور النخلة ولا يصل للنخلة إلا القليل. فنقول له أنت مطالب بالعزق، عزق الأرض، ثم يخرج هذا العشب والنجل أو النجيل يسمى، يخرجه من الأرض ويحرق بالطريقة المعروفة والمتبعة، ثم إذا حرق يقوم بالتسميد. والسماد يطالب به رب الأرض، ووضع السماد في الأرض يطالب به العامل. إحضار السماد وكلفة السماد وشراء السماد اللي يسمى كرمكم الله بالزبل إذا كان طاهرا، ونحن بينا في مسألة بيع السماد إذا كان طاهرا يجوز بيعه، وإذا كان نجسا لا يجوز بيعه. فلو كان السماد سماد إبل، فضلة إبل أو بقر أو غنم يجوز، لكن لو كان فضلة المحرمات مثل ما يكون من فضلة الحميرة كرمكم الله ونحوها مما هو نجس فلا يجوز شراؤه. فإذا وضع هذا السماد الطاهر في الأرض فإنه يجوز حينئذ يكون مؤونة إحضاره إلى الأرض وشرائه على رب الأرض. وأما مؤونة وضعي وتقسيمه على حضان النخل فهذا على العامل. قال رحمه الله: من حرق. نعم. وسقين. وسقين على الصورة التي ذكرناها. يطالب أول شيء بأمور في البئر نفسه إذا كانت مما تسقى بالآبار، وتطالب بوصول الماء من البئر إلى النخل وحضان النخل. في زماننا توجد جداول الإسمنت موجودة في زماننا، هذه الجداول من الإسمنت قد يكون جريان الماء عليها سهل وفيها سهل، لكن يطالب العامل بتقسيمها ورعاية الماء أثناء جريانه فيها وسقي الأحواض مرتبة حتى يستطيع أن يعطي كل نخلة حقها من السقي. نعم. وزبار. وزبار وهو تقليم الأطراف العنب، فإن العنب يقلم في كل سنة مرة، وهذا التقليم في فصول معينة من السنة تأخذ أطراف العنب وتقص ويهذب، وبعد ذلك يكون في هذه الأعذاق اليابسة إذا قصفت أنتجت وخرجت، يعني نشطت على انتشار العنب، وأصبح المحصول إذا انتشر العنب وامتد فإن محصوله أكثر، فهذا من مصلحة الثمرة. لكن إذا بقيت الأعذاق وأطراف العنب يابسة ولم تقلم ولم تزبر ولم تقط، يعني تقطع، فإنها لا يمكن أن تزداد العنب، وإنما تبقى على حالها القديم، فتبقى ثمرتها أقل مما لو إذا استصلحت. وهذا ما يسمى بتقليم العنب، يسمى في زمانها الزبار تقليم العنب، وهو أخذ الأطراف اليابسة والميتة ونحو ذلك حتى يكون ذلك أدعى لانتشاره. ثم العنب كما تعلمون أغصان، ومن قدرة الله طبعا هو إذا ذكرنا المجلس الماضي أنه إذا نبتت استنبت العنب بأن أرخى غصن من أغصان العنب في الأرض، ثم حفر له ودفن طرفه وأخرج طرفه الآخر، أو قلم طرف العنبة فأخذ منها غصانا ثم استنبتها، إذا قامت وانتشت فإن هذه العنبة تحتاج طبعا أن تترك حتى تزحف على الأرض مسافة متر مثلا، ويكون ساقها قويا ثم ترفع، وهي الجنة المعروشة، فهذا من خلقة الله عز وجل من الزروع التي تعرش، فلا بد له من العريش، والعريش يحتاج مثلا إلى إلى أغصان الإفل أو ما يسمى بالطرفة الموجود في زماننا، تقطع الطرفة، ولذلك تجد في المزارع لابد من وجود الطرف هذا، فالطر الطرف يقص اللي هو الأفل، تقص أغصانه ثم تقطع على متر أو مترين، ثم تقام في الأرض وتشجر، يعني تجعل على أقسام معينة، فإذا زحفت العنبة وقويت لأنه تحتاج أن تتركها فترة بحيث إذا رفعتها على هذه الأغصان تقوى على دفع الماء ودفع الغذاء، هذا يحتاج أن تكون قوية فتنتظر حتى تقوى أغصانها وهي مفترشة على الأرض، ثم ترفعها بعد ذلك على هذه العروش تسمى بالعروش. فإذا رفعت على العروش من أجل أمرين، الأمر الأول أنك تستطيع جني محصولها، لأن ما يمكن لمحصول العنب أن يكون على الأرض، وإذا كان على الأرض إنه يفسد، يفسد بالماء فيخمج أو يفسد بالآفات ونحوها، فيحتاج العنب إلى رفع، فنطالب العامل بعمل هذه العروش لأن من مصلحة الثمرة، ثم نطالبه بتسقيفها، يقص ويحضر العلف ثم يسقفها، ثم توضع هذه العروش عليها بالصفة المعروفة عند أهل الخبرة فيطالب بذلك. فالزبار، الزبار في العنب يشمل التقليم، وأيضا مما يحتاجه العنب العرش، فيطالب بتهيئة العروش وحمل هذه الأغصان من العنب على هذه العروش. قال رحمه الله: وزبار وتلقيح. وتلقيح من اللقاح، والنخل بقدرة الله عز وجل لابد أن يلقح، وبينا هذا في مسائل بيعة النخلة إذا أبرت ولم تؤبر، وبينا هذه المسائل وصفة التأبير، فنقول للعامل أنت مطالب بتأبير النخل، وتأبير النخل وتغبير النخل وتلقيح النخل كله بمعنى واحد، التغبير لأن العبرة بغبار الذكر، فالله بقدرته جعل النخيل على زوجين ذكر وأنثى، فالذكر يسمى بالفحول ويخرج كيزانا يسمى بالكيزان المغلقة والتي فيها مثل ماء الرجل وماء المرأة الذي هو اللقاح والمني، كذلك هذا الغبار بالنسبة لأنثى النخيل مثل الماء الذي يكون بين الذكرين في الآدمية. فلا بد من هذا اللقاح، وهذا اللقاح له عدة طرق: تارة يؤخذ من الفحول وينشر على الشمس حتى يجود ويتناسك، لأنه إذا كان طريا تساقط غباره وذهب، فيقوم الفلاح بأخذ هذا العرجون الذي مثلا فيه أكثر من 100 من مشجر من أشجاره، ثم تقطع واحدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث على حسب صغر حجمها وكبرها، فبعد أن تقطع تنشق الشمس فتضرب بالشمس، فإذا ضربت بالشمس انكمشت، وإذا انكمشت حفظت الغبار الموجود فيها، وبعضهم يأخذه طريا ويلقح به طريا. هذا الغبار يؤخذ من الفحول ويوضع في الإناث، وبعض الأحيان يكون الغبار من العام الماضي، يحتاط الفلاح لأنه ربما خرجت العراجين من الإناث قبل أن يتيسر له اللقاح، فيحتاط لوضع العام الماضي لقاحا ويصبر سنة كاملة يمكن أن يصبر. فإذا أخرجت الفحول هذا اللقاح طلب العامل بترتيب هذا اللقاح وتصليحه وتهيئته لكي يلقح به، ثم إذا تشققت الإناث لقح كل نخلة بالمعروف بالعرف، إن كانت النخلة تحتاج إلى تعجيل عجل، إن كانت تحتاج إلى تأخير أخر، فهو مسؤول عن أمرين: الأمر الأول لقاح النخلة، والثاني أن يلقح في العدد والكمية والوقت والزمان المعروف عند أهل الخبرة. فقد تكون النخلة تحتاج إلى يومين أو ثلاثة ما يسمى بالتبريد، فلا تلقح مباشرة وإنما تؤخر يوم يومين أو ثلاثة أو أربعة، وهذا من مصلحة الثمرة، فلا يجوز أن يبكر ويلقح مباشرة بل ينتظر، فإذا يفعل في اللقاح ما هو متبع ومعروف عند أهل الخبرة. والسؤال: لو أن البستان ليس فيه لقاح، يعني ما فيه ذكر، وجاء العامل وقال أنا مستعد ألقح لكن ما في لقاح ذكر، نقول لرب البستان أنت مطالب بإحضار اللقاح، والعامل مطالب بوضع هذا اللقاح للنخل. فإذا من حيث الأصل العامل ليس مطالب بتأمين اللقاح، إنما هو مطالب بوضع اللقاح وتهيئته إن كان موجودا في البستان. نعم. وتشميس. والتشميس تشميس الأرض وتشميس الثمرة، في بعض الأحيان إذا جذبت الثمرة، وقلنا إن المراد به تشميس الثمرة، هناك تشميس للأرض. تشميس الأرض يحتاج أن تعزق وتترك اليومين أو الثلاثة أو الأربع من أجل أن تضربها الشمس، وإذا ضربتها الشمس هذا يقتل جراثيمها والأوساخ الموجودة فيها، ويهيئ بقدرة الله عز وجل صلاحها أكثر، وتغتدي بقدرة الله بهذه الشمس. وكم في هذه الشمس من أسرار، وفي أشعتها من حكم ما تحار فيه البقول. وأهل الأبحاث والدراسات، ولا يصح أن نقول علماء الشمس لأن العلم وصف شرف مختص بالدين والشرع، وهذا هو المنبغي، ينبغي على أهل الشريعة إذا ذكروا العلم أن يخصوا بأهل العلم، نقول باحثين نقول دارسين نعم، وأما العلم فوصف شرف، ويرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، هذا وصف شرف ما يقال إلا لمن علم العلم الذي أوصله إلى رضوان الله والجنة. أما إنسان عنده خبرة ومعرفة في الدنيا قالوا علماء كذا، حتى أصبحنا لا نعرف شرف أهل العلم بالدين من شرف من أهل الدنيا، وأصبح وصف العلم مستوى، وكان إلى عد قريب لا يعرف العلم إلا عند أهله. وإذا قيل العالم خشعت القلوب من ذكره، لأن المراد به عالم الآخرة، فهذا ينبغي أن يضع. أقول دارسين الباحثين نعم، فالدارسون والباحثون في أشعة الشمس يقولون إن هناك من الفوائد ما تغتذي به الأرض وتنتفع به بشعاع الشمس، وتستصلح الثمرة ويكون سببا في صلاح الثمرة، سواء كانت للنخيل أو الزراعات الأخرى، بكشفها للشمس أشعة الشمس. والتشميس مطالب به، ذكره المصنف رحمه الله ودرج أهل الفلاحة وأهل الزراعة على ذلك، أنهم يشمسون الأراضي من أجل استصلاحها. في بعض الأحيان التشميس يكون للثمرة، فالثمرة إذا جدت الثمرة وقطعت تكون مستوية، ولكن فيها الطريق، وهذا الطريق يحتاج إلى تشميس، فبقدرة الله أشعة الشمس تسحب الطراوة وتبقى التمرة يابسة نوعا ما، وهذا التماسك واليبس الذي يكون فيها بقدرة الله عز وجل بقوة الشمس. وفي بعض الأحيان أشعة الشمس تجعل اليابس مائعا ولينا، قدرة تحار فيها العقود، يعني ممكن أن تضع ثمرة فتصبح بعد يبسها لينة بالشمس، وممكن أن تضع ثمرة وهي لينة فتصبح بأشعة الشمس يابسة، وهذا كل من تعاطى الفلاحة يعرف ذلك، وهذا كله يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله يعني حينما وضع هذه الشمس وضعها بقدرة وبترتيب عجيب بديع، حتى إن تشميس ثمرة يحتاج إلى طريقة معينة وأيام معينة حتى يتحقق المرجو، فالتشميس هذا يطالب به العامل، والسبب في مطالبته مصلحة الثمرة. فإن كان التشميس للأرض فهذا يكون في الحرافة، يعزق الأرض ويتركها أسبوعا، يتركها 3 أيام 4 أيام على حسب الفصول، لأنه يحتاج إلى سقي. وأما بالنسبة للتشميس الثمرة، تشميس الثمرة على الصفة التي ذكرناها، إذا كانت الثمرة تحتاج إلى تيبيس وفيها طريان، لا يمكن بيع التمر إلا بعد يبسه، ولا يمكن إخراج الزكاة من التمر إلا بعد يبسه واكتمال نضجه، وهذا يستلزم أن توضع في الشمس، خاصة إذا جد الثمرة قبل تمام النضج. يعني تعرفون أن النخلة بقدرة الله عز وجل إذا استوت طبعا تكون بلحة ثم تكون رطبا، يبدأ البلحة تبدأ تذبل من أسفلها ويسري فيها الرطب من الأسفل، وهناك بلح يسري فيه الرطب من أعلى، وهناك بلح يسري فيه الرطب من النصف. حارت عقول الباحثين في هذا حتى يعلمهم الله أن هناك قدرة وأن هناك إله، لأنه لو كانت طبيعية ولو كانت الأمور تجري بالطبيعة مثل ما يقولون الأمور طبيعية والحياة طبيعية، لكان يأتي الرطب إما من أسفل أو من أعلى أو من الوسط، لكن تحار تأتي إلى الروثان فتجده يأتيه الرطب من أسفل، وتأتي مثلا إلى الربيعة فيأتيها من أسفل ومن فوق ومن على جنب من جميع الجوانب، وقد تأتي في الربيعة لذعة يسيرة يمكن ما تأتي قدر يعني اليسير مثل حبة الذرة، ثم لا يأتي آخر نهار إلا وهي مستوية، وتأتي إلى الروثانة تمكث يومين كاملين وقد رطب أسفلها ليمكن أن يزيد شعرة واحدة. كل هذا يعني دلائل وحدانية الله عز وجل وقدرته. فهذا الاختلاف الشاهد أن مسألة الرطب إذا سرى في الثمرة واكتمل نضجها تصير ثمرا، وهي المرحلة الأخيرة عند صيرورتها ثمرا. هناك مراحل، المرحلة الأولى أن يتمر العرجون والعرش من النخلة فيصبح مستويا، وإذا استوى واكتمل استواءه يستوي وهو أخضر، فالفلاح الجيد الذي عنده خبرة ما يبادر بمجرد رؤيته أسود يعني تمرا إلى قطعه أبدا، بل ينتظر إلى يبس العرش، فإذا يبس العرجون تماما وأصبح يابسا فتلك جودة تمره يجوز. لكن قد يستعجل الشخص لأنه يكون مثلا قارب زمان الأمطار فيخشى على التمر فيبادر بقصه، فإذا بادر بقصه فحينئذ تكون هناك مثلا ربع العرجول وهو طري وربعه وهو لم يكتمل يبسه، فإذا جئنا نكيله في الصاع أو نخرج الزكاة أو نقسم ما نستطيع، لأن هذا القدر لا يمكن وضعه في الصاع لأنه يخمج، فهذا القدر يحتاج إلى تيبيس، فنقول للفلاح أنت مطالب بتشميسه حتى يكتمل وعندئذ يمكن الانتفاع به. فأصبحت مسألة التشميس إن كانت للثمرة فالغالب أن يراد بها ما بعد الجذاب، إذا قال له جد النخلة وبكر واتفق على أن يجد مبكرين فحينئذ يطالب بالتشميس حتى يكون ذلك أدعى ليبس الثمرة وكمال الانتفاع بها. قال رحمه الله: وإصلاح موضعه، وإصلاح مواضع النخيل يطالب بإصلاحها مثل ما ذكرنا بالعزق ورفع العقوم، رفع عقوم النخل. نعم. وطرق الماء، وطرق الماء اللي هي الجداول والماذيانات ونحو ذلك يطالب بتنظيفها من العشب، يطالب بتنظيفها من الأشياء التي تعيق وصول الماء، يطالب بسد الحفر، يطالب باستصلاح فتحات الماء على الأحواض ونحو ذلك. نعم، يعني يفضل لطالب العلم الحقيقة، وأنا أوصي كثيرا أنه يخرج ويتعرف على هذه الفلاحة من باب معرفة الأحكام، يعني تخرج وتنظر وتسأل الفلاح حينما تنظر إلى الأئمة ومشايخ الإسلام رحمة الله عليهم، يعني شوف الآن المصنف يقول زبار وحرف وتشميس، كيف عرف هذا؟ ما عرفوا إلا بسؤال أهل الخبرة، إلا إذا كان قد تعاطى الفلاحة ممكن، يعني في بعض الأحيان كل إنسان عنده خبرة إذا تعاطى الأشياء، لكن كون طالب العلم يتكلم عن شيء يفهمه وشيء يعرفه هذا شيء طيب جدا، وهذا أدعى إلى معرفة الحكم الشرعي، معرفة ثم تستطيع أن تتصور كلام العلماء رحمة الله عليهم. نعم، وحصاد ونحوه. وحصاد، الحصاد حصاد الثمرة اللي مثلا جذاذ النخل، الآن مثلا لو أن الفلاح مكث، العامل مكث ما يقرب من 11 شهرا وهو يسقي النخيل ويقوم عليه، ثم اكتمل نضج النخيل، فجاء لرب البستان وقال له إني قد سقيت والعقد بيني وبينك عقد مساقات، فالآن قص الثمرة عليك وليس عليه أو بيني وبينك. بعض العلماء يقول الجذاذ نصفه على العامل ونصفه على رب المال إن اتفق مناصفة، فكل واحد منهما يجد حقه، هذا مذهب بعض العلماء، وأن العامل ليس مطالبا بالجذاذ، وقال بعض العلماء بل العامل مطالب بالجذاذ ثم يقسم الحق على ما اتفق عليه، وإن كان الأقوى في الحقيقة أن العامل مطالب بالجذاذ، يعني يقوى أنه مطالب بالجذاذ. بناء على ذلك نقول للعامل أنت الذي تطالب بجد النخيل ثم بعد جده يفعل ما في مصلحته من التشميس أو نحي على التفصيل الذي ذكرناه. نعم، العنب يحتاج إلى قص، تعرفون أن العنب ترى في السوق تشاهدونه يكون على يعني للعنب أطراف أغصان، وهذه الأغصان تحمل ثمرة العنب، وتتصل ثمرة العنب بالأغصان بواسطة الخيط المعروف ما بين الثمرة وما بين الغصن، وهذا الخيط يقص ويقلم ويقطع، ثم تؤخذ عذق العنب وقنديل العنب يؤخذ، ويكون هذا أشبه بجد ثمرة النخيل، يطالب العامل فقط بقص هذا القدر من المحصول ولا يطالب بالتفريق، يطالب فقط بالقص. ثم صيرورة العنب زبيبا هذه تحتاج إلى نظر، لأن يعني من حيث الأصل الجذاذ كل العنب، لكن إذا أرادوا أن يقسموا العنب ما يمكن قسمه غالبا إلا إذا كان زبيبا، أما لو قسم عنبا وهو موجود على حاله ووضعه لا يمكن إلا عن طريق الخرص، وهذا يحتاج إلى أهل خبرة فيقولون مثلا هذه 10 عروش من العنب ثلاث منها محصولها يعادل 7 الباقية، فيعطى كل منهما حقه بالقسم، أو تقص ثم يقسم بينهما بالطريقة التي تكون بتنشيف وصيرورته زبيبا، أو ينتظر حتى يصير ييبس ويصير زبيبا، إذا صار زبيبا فقسمه سهل، لأن الزبيب يمكن كيله وقسم القسم بين العامل وبين رب المال. نعم، قال رحمه الله تعالى وعلى رب المال ما يصلحه. وعلى رب المال أي التزامات التي تلزم رب النخيل ما يصلح النخيل، وهذه القاعدة، أصبح عندنا ما يصلح الثمرة على العامل وما يصلح المال والنخيل والعنب على رب المال، هذا الفرق بينهم، أن العامل نطالب بما فيه صلاح الثمرة ورب المال نطالب بما فيه صلاح النخل من حيث المحافظة عليه، ولذلك نطالبه بتهيئة كل الأسباب لحفظ الثمرة وحفظ النخل من الاعتداء عليه أو تضرره أو نحو ذلك مما سيفصله المصنف رحمه الله. نعم، كسد حائط. كسد حائط، حيطان البستان تنقسم إلى قسمين، القسم الأول تكون من البنيان، يكون الحائط مبني وحينئذ لا إشكال، فإذا كان الحائط مبنيا وحفظ النخل وحفظ العنب لا إشكال، لكن إذا لم يكن مبنيا فالغالب أنه يكون مثلا من الأغصان، يضعون أغصان الشجر أو الجريد وراء بعضه، أو يضعون الأثل أعواد الأثل ويضع بينها الشوك أو بينها الأشياء التي تمنع من دخول الدواب وتمنع من دخول الآدميين. نقول لرب المال أنت مطالب بوضع السياج ومحافظة على النخل، لأنه لا يمكن للعامل أن يأتي ويشتغل في المزرعة والمزرعة يدخلها كل من هب ودب، ولربما جاء في مزرعة عنب يريد أن يستصلحها ويسقيها طيلة العام وحدودها مفتوحة وحيطانها مفتوحة، فتأتي الدواب في الليل وتأكل العنب وينتهي كل شيء، وهذا فيه ضرر. إذا نطالب رب المال بحفظ الحيطان وسد الحيطان، فإذا قصر في شيء من ذلك يلزم بسداده، فلو أنه قصر ودخلت بهيمة وأفسدت ضمن يتحمل المسؤولية ويضمن حق العامل، وبناء على ذلك لا بد أن نطالب رب المال بحفظ المال. نعم، قال رحمه الله مثل سد الحيطان. وسد الحيطان بعض العلماء يرى أنه على العامل، بعض العلماء يقول على العامل شد الزرائب، شد الحيطان إذا كانت من الأغصان والحفر لها ونحو ذلك، والصحيح أنه على رب المال وليس على العامل. نعم. وإجراء الأنهار. وإجراء الأنهار يعني إذا كان النهر بجوار المزرعة ويحتاج إلى كتف أو مدخل يدخل به إلى المزرعة، فهذا الكتف يحتاج إلى مثلا عمل أو يحتاج إلى مؤونة وكلفة، مثل في زمان المواصير أو المحابس، محابس الماء التي تدخل الماء على المزرعة. نقول ما وراء ذلك من دخول النهر إلى البئر أنت إلى المزرعة أنت مطالب به، وأما بالنسبة داخل المزرعة يطالب به الآن، فنعطي كل منهما الواجب عليه ونلزمه في هذه الحالة إجراء النهر إلى المزرعة. هذا معنى إجراء النهر، يعني إجراء إلى المزرعة. مثلا لو كانت المزرعة تبعد عن المسيل 3 أمتار وتحتاج إلى مجرى ودبل يجري فيه الماء، فنقول لرب المزرعة أنت مطالب بحفر هذا الدبل، أو مطالب بوضع المواصير أو وضع المواقيت التي تسحب الماء إلى المزرعة، لكن العامل لا يطالب بشيء من ذلك، الخارج عن المزرعة لا يطالب به. وفي حكم ذلك مثلا إذا نقل الماء عن طريق السيارات ونحوها يطالب به رب المال ولا يطالب به العامل. نعم. والدولاب ونحوه. الدولاب يعني السواني كانت في القديم تقوم على الدواليب التي تحمل الماء، فنقول هذه الدواليب وشراءها وإحضارها للمزرعة والدواب التي تحركها أنت مطالب بها. في زماننا المكائن، يطالب بالمكائن بإحضار المكينة ومؤونة المكينة من وقود ونحوها عليه. نعم. سابقكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لأجل صلاح الثمرة يجوز قطع الأغصان والحشائش، فهل هذا الحكم يسري فيما كان داخل حدود الحرم؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالحرم حرم مكة والمدينة يجوز قطع الأغصان والتصرف في المزروعات المستنبتة من الآدميين، فهذه مزرعتك يجوز لك قلع نخيلها وقلع مزروعاتها وتقليمها وبرش النخيل، ولا حرج عليك في ذلك، لأن هذا يعتبر ملكا لك، وإنما المحظور فيما ينبت خلقة. وأما بالنسبة لما يستنبته الآدمي فمن حقه أن يقلع ومن حقه أن يعيد، لأن هذا هو شأن المزارع، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على أهل بساتين مكة، ولذلك يختص الحكم بما نبت طبيعة ولا يشمل ما استنبته الآدمي. ولذلك نجد في عبارة العلماء دون المستنبت، يعني المستنبت الذي تنبته بنفسك فأنت حر في التصرف فيه بما ترى فيه من المصلحة، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، إذا أراد شخص أن يشتري بلحا فهل يوزن بالشماريخ وكذلك العنب؟ أسابقكم الله. الشماريخ يا إخوان، تعرفون النخل إذا كان عذق النخلة محملا بالثمرة وأراد بيعه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يبيعه بالعدد ويقول أبيعك هذا الشمروخ ب100 ريال، يجوز، إذا عرف الشمروخ ونظر فيه وتفقده وفحصه يجوز، وهذا في حكم بيع الطعام الجزاف، لكن في حكم المعدودات. لكن لو قال لأبيعك هذا العذق كل كيلو بخمس ريال، أو هذا العذق مثلا 100 كيلو وأبيعك بخمس ريال، إذن بخمسمائة ريال لا يجوز. العذق والشماريخ لا يجوز، لأنه اشترى الثمرة، والشماريخ لا فائدة فيها، ولا نعلم وزن الثمرة من الشماريخ، ولذلك لا يجوز بيعه بالوزن. الآن موجود بعض الأحيان تأتي وتجده بالشماريخ يقول أبيعك الكيلو بعشرة، ما يجوز حتى يصل الثمرة عن الشمروخ إذا كان يريد أن يبيعه بالوزن. لكن إذا قال له هذا الشمروخ أبيعك إياه بريال يجوز، هذا العذق أبيعك إياه بخمسين يجوز، لكن أن يقول له أبيعك هذا الكيلو بخمس ريال بالشماريخ أو بالعراجيب لا يجوز، لأنه أدخل المعلومة والمجهول، وهو يريد الثمرة وليس العذق. ماذا يريد؟ وليس بهيمة، العذق هذا ما تأكل إلا البهائم، العذاق هذه لا تأكلها إلا البهائم أكرمكم الله، ما يأكلها الآدمي، ليس له فيها من مصلحة. ولذلك هو يأخذ الشمروخ ويخرج منه الثمرة ويذين منه الثمرة ثم يرميه، فالشمروخ ليس بالمقصود ولا مطلوب، ولذلك يعتبر من الغرض والجهالة، لأن الوزن إذا اشتريته الكيلو بخمس ريال اشتريت الثمرة، ودخول هذا الشمروخ نسبة الشمروخ في الوزن مجهولة، فتصير المعلومة مجهولا، فلا يجوز بيعه على هذا الوجه. لكن لو باع الشماريخ بالعدد لا بأس بذلك ويجوز، يقول له أبيع كل شمروخ بريال أو أبيع كل شمروخين بريالين، لكن حدد الشماريخ تكون أمامه، ما إذا كانت خفية فيها الطويل وفيها القصير فيها عدد كثير أو قليل لا يجوز، لأن هذا فيه جهالة، ومدار الأمر كله على انتهاء الغرض، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجب على العامل فراخة الثمرة ليلا أم أن ذلك على رب المزرعة؟ أثابكم الله. ما شاء الله، النهار يسقي ويعذب ويحرد وبالليل سهران على المزرعة، هذا مشكلة، هذا ما يمكن، مستحيل هذا. يعني في النهار نطالب بشق الأنفس وفي الليل ما شاء الله سهران، ما يمكن هذا، مستحيل هذا. الحراسة في الأصل يعني هناك أسباب لحراسة النخل، قلنا الحائط وشد الحيطان، وهذا يطالب به رب المال، ما يطالب به المزارع، ولا ما بقي شيء يعني، والله هذه مصيبة لو قيل له يعني تحرس بالليل، والله تعالى على العموم لا يطالب بحراسة، الحراسة المطالب بها رب المال. لكن بالنسبة لحفظ الثمرة أو النخل داخل، مثلا مراقبة النخل، مراقبة العنب من بعض الآفات والجراثيم، بعض مراقبة الثمرة هذه مطالبة، هذه حراسة لمصلحة الثمرة، يراقبها يتابعها، يراقب العراجين متى تتفتح، الشماريخ متى تتفتح، عفوا الكيزان متى تتفتح بالثمرة، المراقبة التي لمصلحة الثمرة نعم، أما بالنسبة للمراقبة الحراسة هذه كلها مهمة رب المال، وعلى رب المال أن يتعاطى أسباب الحرم، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ، في توجيهكم لطلاب العلم بالنظر إلى الثمرة ومعرفة صفاتها، هل هو مستنبط من قوله تعالى فانظروا إلى ثمره إذا أثمر؟ أثابكم الله. انظروا إلى ثمره إذا أثمر، لا شك أن هذا مما يزيد من توحيد الله عز وجل والإيمان بالله، ومن أعظم نعم الله على العبد، بل ومن دلائل السعادة، إذا أراد الله أن يسعد العبد ملأ قلبه بالتفكر، فهو من فكرة إلى فكرة ومن عبرة إلى عبرة، وهذا هو الواجب على ولي الله المؤمن، أنه لا تمر عليه لحظة إلا وهي زادته من الإيمان بالله، وهو على يقين أن مكانته ومنزلته في هذه الدنيا بل وفي الآخرة موقوفة على الإيمان بالله عز وجل. فإذا أصبح يتفكر في كل شيء وينظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله عز وجل في هذا الكون، ويتخذ من ذلك معينا على الإيمان بالله وعظمة الله، والله إن العقول لتحار، انظروا إلى ثمره إذا أثمر، تجد سبحان الله العظيم نخلتان متجاورتان، وهذه النخلة بجوار هذه النخلة تسقى بماء واحد، وهذه ثمرتها من ألذ ما يكون إذا كانت بلحا، وهذه ثمرتها من أمر ما يكون مرة إذا أكلتها وهي بلح، ثم تجد الأخرى تجدها تؤكل بلحا وهذه تؤكل تمرة، السكر الآن لو أردت أن تأكله بلحا ما تستطيع أن تأكل حبة واحدة، مرة كالحنظل وهي بلح، هذه السكرية، وبعضها حلو وهو بلح، وحلو وهو رطب وحلو وهو تمر. الحلية الآن لو أكلتها بلحا لا تشبع من حلاوتها ولذتها، وتأكلها رطبا تأكلها تمرا، والحلوة تأكلها خضراء وهي خضراء، الحلوة تأكلها وهي خضراء، وتأكلها وهي حمراء، وتأكلها وهي رطب، وتأكلها وهي تمر، ولكن ما تستطيع أن تأكل غيرها وهو أخضر. وهذا كله يعني يزيد. تنظر سبحان الله العظيم، تصعد إلى النخلة وتجني ثمرتها فتخرج رطبها وبلحها وتمرها، وأنت الذي غرست وأنت الذي سقيت وأنت الذي تعاطيت بإذن الله عز وجل كل الأسباب لخروج هذه الثمرة، ولكن الله عز وجل لم يجعل لك فيها رزقا ولا طعما، فإذا بك تخرجها وتضعها في الصندوق وتنزلها إلى السوق، فإذا بمسافر غريب مر على المدينة أو على مكة فيحمل هذا الكيس أو يحمل هذه الثمرة طعما لرجل في أقصى الشرق أو أقصى الغرب، لأن الله جعل له في هذه الطعمة رزق. كتب الله عز وجل هذه الثمرة متى تخرج وكيف تخرج والزمان الذي تخرج والصفة التي تخرج عليها، طويلة قصيرة حلوة مرة، ثم متى تجنى ويجنيها عبد فلان في الدقيقة الفلانية والثانية الفلانية واللحظة الفلانية، وتوضع في الكيس الفلاني وفي الموضع الفلاني ويحملها فلان وتنقل إلى فلان، فلا إله إلا الله، ما أعظم الله. يقول ابن عباس: والله الذي لا إله إلا هو ما من ورقة على شجرة إلا عليها ملك يكتب خضرتها وماءها ويبسها وذبولها ومتى سقطت وكيف سقطت وأين حملتها الرياح، كل ذلك مكتوب. وما يعلم جنود الله إلا الله وحده لا شريك له، ولذلك الكون كله متناثر، ما في مثقال خردلة ولا أدق من ذلك إلا وهو في علم الله جل جلاله. هذه أمور تحار فيها العقول. الماء يسقى، الثمرة تسقى بماء في مكة ويطعمها رجل في أقصى الشرق أو أقصى الغرب، لأن الله جعلها طعمة له وجعلها رزقا له. فالله سبحانه وتعالى قدر الأشياء نظر في ملكوت الله وعظمة الله جل جلال الله. والله يا إخوان إننا نقولها ويقولها المؤمن، والواجب على كل إنسان يقول منه، والله لا نأسف على أموال ولا نأسف أن نخرج من الدنيا وما بنينا ولا ملكنا ولا أصبحت الأموال بأيدينا ولا ثراء الدنيا، والله ما نأسف ولا نتألم ولا تتقرح القلوب إلا أننا نخرج من الدنيا وما قدرنا الله حق قدره. والله ليس الأسف على الدنيا ولا على جاهها ولا على مالها ولا على عزها ولا على كرامتها، الأسف كل الأسف أن يخرج العبد من هذه الدنيا وما قدر الله حق قدره. وإذا بالصالحين والأخيار والموحدين المؤمنين الكامنون في إيمانهم وتوحيدهم يخرجون بمثاقيل الحسنات في الإيمان بالله، أعمال القلوب، لحظة من التفكر في ملكوت الله عز وجل قد يفتح الله لك بها باب السعادة لا تشقى بعدها أبدا، لأنك إذا عرفت الله أمنك من الخوف وأعزك من الذل وأكرمك من المهانة ورفعك من الضعف وأغناك من الفقر وأولاك وأعطاك، لأن ما خلقت إلا من أجل أن تعرفه كل. والعبد والله إن العبد لا يحار هذا الكون يا إخوان، تفكر في ساعات ولحظات كلها جعلها الله لكي تذكر بتوحيده سبحانه وتعالى، ومع ذلك ما أغفل الخلق عن الخالق. في كل يوم تغرب الشمس ولو وقفت قبل غروبها بلحظات والله يحار عقلك من عظمة الله جل جلاله في مغيبها وساعة مغيبها وطريقة غروبها، ومع ذلك في كل يوم تغيب وما أحد وقف لكي يقف أمام الشمس وهي تغيب فيقول لا إله إلا الله، ويقول سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، سبحان ذي الملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، فيقدر الله حق قدره. ومع ذلك حلم ربك ورحمته ولا يبالي سبحانه، يعني إن تفكرنا في عظمته ما زدناه في ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيء، وعزة ربي إنه لغني عنا، ونحن أفقر ما نكون إلى التفكر في عظمته جل جلاله والتدبر. ربما أنك تقف في موقف معين من آية زمانية أو آية مكانية تدلك على وحدانية الله عز وجل، يصبح عندك من رسوخ الإيمان ما لا تبالي به في هذه الدنيا أقبلت أو أدبرت، لأن الذي يعرف عظمة الله سبحانه وتعالى يهون عنده أمام كل شيء، ويصبح الخوف عنده أمن لأنه يحس بعظمة الله. وما جاء الخوف إلا من الجهل بالله، ولا جاء القلق ولا جاء الضعف ولا الخوف، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تكفل الله عز وجل لك بأمرين، الأمن والهداية. وتفكر في حال عبد سعيد جعل الله له الأمن وجعل الله له الهداية، هذا أسعد الخلق، من جعل الله له الأمن وجعل له الهداية. والأمن بالمعرفة بالله، فإن من عرف الله أصبح في أمن هو غاية الأمن على قدر معرفته بالله سبحانه. فالتفكر في عظمة الله، والله إن أدركنا بعض علمائنا ومشايخنا رحمة الله عليه إنه يأخذ الثمرة ويبكي، يأخذها وهي خضراء ويبكي من عظمة الله عز وجل، يتفكر ويقلبها ويدبرها، فلا تملك عينها أن تفيض من خشية الله جل جلاله. قل سبحان الله سبحان الله، ثمرة تزيد من إيمان. ونحن في غفلة، الواحد منا يتبجح في الصناعات والاختراعات، ونأتي في المجالس اكتشفوا كذا وفعلوا كذا. سبحان الله، والملكوت والجبروت والعزة والعظمة، ما في واحد يتكلم عن عظمة الله سبحانه وتعالى. فما أحلم الله عن خلقه وما أغنى عن عبيده. الناس تتحدث بالمخترعات والموجودات والمخترعات، ضعف الطالب والمطلوب، إذا حصل بها أقل خلل ارتبكت ودمرت وحدثت منها الكوارث ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى باختلال. ولكن خلق الله عز وجل ما اختل يوما من الأيام ولا اضطرب، وإلى السماء تنظر تمر عليها القرون تلو القرون، ما تشققت ولا تبدلت ولا غيرها الملوان ولا أثر فيها الزمان، بل هي باقية ناصعة كأنها خلقت من ساعتها. فسبحان الله جل جلاله، جل جلال ربنا. فعلى طلاب العلم وعلى الأخيار دائما أن يكونوا في مقام أليق بهم. نحن أحوج ما نكون إلى التعرف إلى الله عز وجل، وسعادة الدنيا كلها بالمعرفة بالله. ومن عرف الله أحبه، ومن عرف الله هابه، ومن عرف الله طلبه ورغب فيه وجد في الطلب بإقامة فرائض الله والبعد عن محارم الله والسعي في الصالحات والتشمير في الخيرات. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا، فمن رزق الإيمان رزق حلاوته، وإن من الإيمان حلاوة تنسي كل حلاوة، ومن خرج من الدنيا وقد ذاق حلاوة الإيمان فقد أصاب سعادة في الدنيا والآخرة. فالإيمان بالله كله موقوف على المعرفة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك من عرف الله فهو بخير الدين والدنيا والآخرة. وما قص الله عز وجل قصص الأنبياء ولا ذكر هذا الهدى العظيم الذي كانوا عليه إلا بالمعرفة بالله سبحانه وتعالى. فعلى طالب العلم أن يتفكر ويتدبر، وليس الأمر مخصوصا على الزرع، بل كل شيء يجعل حاله من فكرة إلى فكرة ومن عبرة إلى عبرة. فإذا أحيى الله قلبه بذكره فإن الله سبحانه وتعالى سيفتح له أبواب رحمته. كانوا يقولون من أكثر من ذكر الله في قلبه وضع الله له المحبة بين الخلق. الذي يصبح دائما في تفكر في عظمة الله عز وجل يتأذن الله له بالمحبة بين الناس. وأغفل الناس عن الله أبعدهم عن محبة الناس، لأن من أكثر من ذكر الله بقلبه أحبه الله، وإذا أحبه الله وضع له القبول بين عباده. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما الحكم إذا وكلني شخص ببيع سلعة بعشرة فبعتها بخمسة عشر، وكذلك إذا وكلني ببيع سلعة بثمن مؤجل فبعتها بثمن حال، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة سبق شرحها وتفصيلها قبل دروس قليلة كانت معنا في الوكالة، وبينا أن الوكيل إذا خرج عن الوكالة فإنه يضمن، فإذا باع السلعة مؤجلا يطالب بدفع قيمتها معجلة. وبعض العلماء يرى بطلان البيع وينفسخ البيع لأنه تصرف بغير المال، لكن لو رضي رب السلعة وأقره على ذلك لا إشكال. وهكذا لو قال له بعها بعشرة باعها بخمسة عشر فإنه لا يصح له أن يبيع بأكثر إلا إذا أجاز المالك الحقيقي وأتم الصفقة، فحينئذ يجوز. وأما إذا لم يجز فترد الخمسة إلى المشتري ويكون البيع على العشرة، لأنه وكل بالبيع على هذا الوجه. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، في قولكم حفظكم الله الأظهر والأقرب والأقوى، هل هذا ترجيح أثابكم الله؟ الأظهر والأقوى يعني لا يستلزم الترجيح، لكن إذا قلت الذي يترجح في نظري ترجيح، لكن الأقوى يعبر به في بعض الأحيان يكون أصل أقوى من أصل، فنقول هذا أقوى وهذا القول أولى وهذا القول أظهر، وهذا لا يستلزم الترجيح. يعني إذا عبرت بالأظهر والأقوى ما لم أنص على الترجيح فإنه ليس بترجيح، إلا أنني لا أعبر بالأقوى إلا وهو أقرب إن شاء الله إلى القول الصواب أو القول الأرجح، لأنه لا يعبر بهذا غالبا إلا وجود عند وجود أمارة أو دليل يدل على قوة هذا القول وقربه من الرجحان، لكن لا يستلزم الترجيح. والسبب في هذا أنه ربما كانت هناك أصول تشكل أثناء التعبير لا يستطيع الإنسان معها الجزم بالترجيح، ولذلك إذا قلنا أقوى وهذا أظهر ونحو ذلك فإنه لا يستلزم الترجيح، لكن يدل على قوة هذا القول وقربه إلى الصواب. فينتبه لهذا في جميع الدروس والفتاوى منذ أن تكلمت في هذا العلم التزمت هذا المنهج، أن إذا قلت أقوى أو قلت أظهر ما لم أنص على الترجيح فليس بترجيح. وهذا ولله الحمد أعرفه منذ أن بدأت في طلب العلم والفتوى، أنني لا أقول أرجح إلا للراجح، والراجح عبر عن بالترجيح، وأقول أقوى وأقول أقرب إلى الصواب وأقول أظهر لا يستلزم ذلك ترجيحا. فعلى طالب العلم أن تنبه لهذا سواء في الدروس الحديثية أو شروح الأحاديث أو شروح الفقه أو في الفتاوى أو في المحاضرات، إذا قلت أقوى فإنه لا يستلزم الترجيح، الترجيح له عبارة الترجيح وهذه هي التي ألتزمها. كذلك أيضا إذا قلت ثبت في الحديث وصح في الحديث وهو حديث صحيح هذا ألتزم تصحيحه، لكن إذا قلت ورد أو جاء أو روية فهذا لا ألتزم فيه صحة منذ أن تكلمت، لا ألتزم الصحة إلا إذا قلت صحة وقلت ثبت، وهذا نبهت عليه غير مرة. فعلى طالب العلم أن تنبه لذلك، أنني لا ألتزم الترجيح إلا إذا قلت فيه راجح، ولا ألتزم الصحة إلا إذا قلت ثبت أو صحة. أما إذا قلت ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى ابن ماجه، روى أبو داود، ولم أنص على التصحيح فهذا وكل إلى من روى ووكل لحكاية الحديث، وهذا لا يستلزم تصحيحا ولا إثباتا للحديث، والله تعالى أعلم. سابقكم الله فضيلة الشيخ في قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هل المقصود في هذه الآية الشرك أم الكبائر أم سائر المعاصي؟ أثابكم الله. الإرادة دلت الآية الكريمة، أولا هذه الآية من أعظم الآيات التي رجفت لها قلوب المؤمنين والمؤمنات في تعظيم الحدود والحرمات، فقد بين الله تعالى في هذه الآية حرمة البلد الحرام، ونبه عباده إلى أن مكة شرفها الله لها حقوق عظيمة تستلزم من المؤمن والمؤمنة إذا دخل هذا الموضع الحرام أن يستشعر حرمته. ومما خص الله به هذا البلد أن من أراد، والإرادة توجه القصد، لأن هناك هم بالشيء وعزيمة هو إرادة بالتوجه إلى ذلك الشيء، فمن أراد وقصد الشر عموما، لأن قوله من يرد فيه هذه الظرفية والمراد بها ظرفية المكان، فيه يعني في حدود الحرم، بإلحاد بظلم، والإلحاد من اللحد واللحد الميل، والمراد باللحد الإلحاد الميل عن طاعة الله، والميل عن طاعة الله نسبي، فهناك ميل بالمعصية وهناك ميل بالفسوق وهناك ميل بالشرك والكفر، فهذه ثلاثة مراتب للإلحاد. فالإلحاد بالمعصية والإلحاد بالفسوق اللي هو كبائر الذنوب والإلحاد بالكفر والشرك، وأقصى ما يكون الإلحاد الإلحاد بالشرك والكفر، ويقع الإلحاد بالميل عن طاعة الله عز وجل بأقل ما يكون به الإلحاد من الظلم. وقوله تعالى بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، نص سبحانه وتعالى على أن من فجر في الحرم والعياذ بالله وألحد وظلم أنه يذيقه من العذاب الأليم. قال بعض العلماء إن هذه العقوبة تقع في الدنيا وتقع في الآخرة، ويجمع الله للعباد فيها بين عقوبة الدنيا والآخرة، يعني إما أن يعذب في الدنيا ويغفر الله له في الآخرة، وإما أن يجعل الله له العذاب الأليم في الآخرة دون الدنيا فيمهله ويتركه حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر ويجعل عقوبته والعياذ بالله في الآخرة، أو يجمع الله له بين العذابين والعقوبتين، وهذا معروف. فأما عقوبة الدنيا فيصلق عليه في رزقه، ويصلق عليه في نفسه والعياذ بالله، ويصلق عليه في أهله وولده وعرضه، فإذا ألحد وظلم فالله عز وجل قد يبتليه ببلية في نفسيته، فتتسلط عليه الأمراض النفسية والهم والغم والنكد. ولذلك تجد الرجل وهو في جوار بيت الله الحرام يقول أنا في هم وغم، وقد يكون ذلك بسبب انتهاكه لحد من حدود الله وحرمة من حرمات الله في بلد الله الحرام. ولذلك أمر هذا البيت عظيم، فينبغي على المسلم أن يتقي الحرمات. وذكروا عن ابن عباس رضي الله عنهما من الأسباب التي أخرجته في آخر عمره أنه خرج لحرمة الحرم، وإن كان الذي يظهر أنه خرج لسبب آخر. فالشاهد أن حرمة البيت عظيمة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا انتهى الناس من الحج يصيح فيهم ما يقول: يا أهل الشام شامكم، ويا أهل اليمن يمنكم. ولما سئل عن ذلك قال: أخشى أن تذهب حرمة البيت من قلوبهم. ولذلك تجد من قدم إلى هذا البيت من الغرباء ومن هو ليس من أهل مكة من شتى بقاع الأرض، إذا قدم إليه أول ما يقدمه معظم لحرمات البيت، يحس بعظمته، ولكن قليلا قليلا حتى يألف البيت، ولربما يصبح عنده تصبح عنده مكة شرف الله وغيرها إن شاء الله العافية على حد سواء. فالواجب على المسلم أن يحذر من ذلك، وأن يتقي الله عز وجل وهو في جوار الحرم، وأن يستشعر عظيم نعمة الله عليه وجميل وجليل فضله لديه، وأن أن يعطي هذا البيت حقه. وقالوا إنه قل أن يعظم أحد هذا البيت إلا بارك الله له في رزقه، وبارك له في عمره، وبارك له في أهله وولده. وقل أن تجد عبدا صالحا يجاور هذا البيت ويجاور هذا الحرم وهو يحفظ حرمات الحرم إلا وجدته في خير في أهله وولده وماله ورزقه، مطمئن القلب مرتاح البال، وكل ذلك بتعظيم شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإن ذلك خير له في دينه ودنياه وآخرته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا وأن يسلم منا وأن يتوب عنا ويتجاوز عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.